وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفواضح وابتليت هنالك السرائر انكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمائل طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عيني والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي والوزن بالقسط فلا ظلم لا والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو باقه عدوانه وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاس إلى الجنان ومشرف يكب في النيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحفظ خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر اللهم اجمعنا تحت لواء سيدنا محمد كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله إلى كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل المكفين بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصت به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام وأوبقة كثرة الآثام فأدخلوا النار بيد الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر لون ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غول لا همة ولا صفر لا غول ولا همة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان إيماننا يزيد بالطاعات ونقصنا يكون بالزلات وأهله فيه على تفاصيل 227 وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان والعرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذب ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في شرعة المطهرة أما ما تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهذا مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء وبعد خمسين من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلام وفرض الخمس عليه وحتم وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذين بالهجرات نحو يثرب مع كل مسلم له قد صاحبا وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه للرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. نشهد بالحق بالارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق وبعده الخليفة الشفيق نما نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى وتولى ثانيه في الفضل بالارتياب صادع النطق بالصواب أعني به الشهماء أبا حفص عمر من ظهر الدين القويم ونصر الصالم المنكي على الكفار وموسى على الفتوح في الأنصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن بيع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذو القدر العالي مبيد كل خارج مارقي وكل خب رافضي فاسق من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا ركنان لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سالما فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب بالكرام البررة وآل بيت المصطفى الأطهار وتابعه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان بالفتح والحديد والقتال وغيرهم بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل ثم إلى هنا قد انتهيت وتمم بجمعه عنيت وسميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الوصول والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب اللهم آمين اللهم اغفر لنا جميعا وللمؤلف ولمن سابع ولمن تابع ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي انتهت منظومة سلم الوصول أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم نبدأ في قراءة أعلام السنة المنشورة نبدأ في قراءة أعلام السنة المنشورة أو معروفة أحيانا تعرف بين الناس أو بين طلبة العلم بمتين سؤال وجواب في العقيدة قال رحمه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بل له ما في السماوات والأرض كلهم قانتون ودعوا السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرات سبحان الله تعالى عما يشركون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، على التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياه يقتفون وبه يتمسكون على يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيله ومكف أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا مختصر جليل النافع وعظيم الفائدة جم المنافع، أشمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، لا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت في أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، ذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى الكشف عوارها لأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وبعدها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار للاستدلال، وإذا استبان الحق واتضح بهما فما بعده إلا الضلال، ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وانتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنصورة لاعتقاد الطائفة الناجية لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا، أنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وعليه المرجع والنصير، وهو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. سؤال: ما أول ما يجب على العبيد؟ أول ما يجب على العبيد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتب عليهم، ولأجل خلقة الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة وقعت الواقع، وفي شانية تنصب الموازين وتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. سين: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى العبد؟ العبد إن أريد به المعبد المدلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغير، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخير، مدبر بتدبير، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري الأجل المسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وأن أريد به العابد المحب المتذلل، خص بذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياء المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سين: ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. متى يكون العمل عبادة؟ إذا أكمل فيه شيئان، وهما كمال الحب وكمال الذل، مع كمال الذل. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى في ذلك بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سين: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ جيم: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ويوالي أولياءه، ويعادي أعداءه إذا كان أوثق العرى، الإيمان والحب في الله والبغض فيه. سين: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ جيم: عرفوه